ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. مواصلة أيها السادة لمصر لحظة بلحظة، وهذا لقاء مواجهة، لقاء يوم السبت مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. فريق العمل انضم إليه الزميل رأفت موسى مهندس الصوت، بعدما أنهت الزميلة أمان هلال مهمتها بلمساتها الفنية من الخامسة والنصف صباحا وحتى هذه اللحظة. فريق العمل ميادة الفشاوي، هشام محفوظ، كريم فرج الإخراج، ورئيس تحرير أحمد دياب. الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمفكر المحلل السياسي، مرحبا بك يا فندم. أهلا يا دكتور هشام، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ أحمد. أهلا بسيادتك أستاذ مياد، أهلا بحضرتك. يعني الكاتب الأستاذ عبد الرازق توفيق شدني وشد ميادة فريق العمل هذا المقال من آن لآخر على جريدة الجمهورية. لا أجامل إذا قلت إن الدولة امتلكت الرؤية والخيال والواقع والتنفيذ لإحداث التوازن في المجتمع، فهي التي توفر سبل الحياة الكريمة للفئات الفقيرة والأكثر احتياجا التي تضررت من العقود الماضية بالتهميش والإهمال، وهي أيضا من تخلق الفرص للجميع بعدالة ومساواة. والقيادة السياسية تولي قضية بناء الإنسان المصري اهتماما غير مسبوق وتجعله في صدر أولوياتها، لكن الدراما والسينما والفن والإعلام غائبة عن ضبط إيقاع المجتمع، إلى آخر هذه المقدمة في مقال الأستاذ عبد الرازق توفيق. أستاذ أحمد رفعت، اسمح لي أستثمر هذه العبارات للأستاذ عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، لندخل إلى يعني تعميق ما دار في الأيام والساعات الماضية. على سبيل المثال، تحويل المؤسسات العقابية إلى مؤسسات ثقافية وإبداعية وحرفية، أعني بذلك طبعا الصرح الذي أقيم بأدق المعايير الدولية مركز التأهيل والإصلاح في وادي النطرون. يهمنا أنه في الداخل وفي الخارج أيضا يعلم إلى أي مدى هذا الإنسان المصري حتى وإن كان في هذه الظروف موضع عناية القيادة السياسية أيضا. والله أشكرك يا دكتور هشام، يعني على هذا أنت قلت زي ما ده، على هذا الاختيار وعلى طريقة الطرح الله يحفظك، اللي فتحت لنا يعني دلوقتي أكثر من موضوع. نعم، إحنا في موضوع طبعا أو أكثر من موضوع مش يعني معانا من 2015. نعم، اللي هو القوى الناعمة ودورها في يعني صناعة الوعي وصناعة حالة الانتماء الوطني. نعم، لهذا البلد العظيم. والموضوع الثاني هو اللي بيجرى في مصر من 2014 في بناء يعني غير مسبوق يعوض المصريين فعلا زي ما قال صديقنا العزيز الأستاذ عبد الرازق اللي فاتهم طوال العقود اللي فاتت. نعم، وأخيرا الموضوع الخاص بمركز التأهيل في يعني حتى احنا مش شعبي يعني بينا مش بنقول عشوائيات، بنقول المناطق غير آمنة، مش بنقول مجمع سكون، بنقول مركز تأهيل، فبينا رايحين يعني حتى المصطلحات بتتغير زي ما مصطلحات كتير في حوالينا في المجتمع بتتغير، لأنه كمان المضمون تغير يعني أستاذ أحمد، والأهداف بقت أفضل، يعني أنه تأهيل فعلا هو ده المرجو من المكان، والأمان هو المرجو من الأماكن الجديدة. بالضبط، لأنه أستاذ ميادة يعني لازم برضو أصدقائنا المستمعين يعرفوا أن المجمع اللي موجود في وادي النطرون النهاردة اللي بسببه هيتقفل يعني في مصر 12 سجن عمومي، ممكن بقى نستفيد بالمساحة بتاعتهم أو الأراضي بتاعتهم في مشروعات كتير، لكن المجمع اللي اتعمل في وادي النطرون ده مركز متكامل زي ما حضرتك كده قلتي، يعني مزارع حيوانية هتلاقي، صوب زراعية هتلاقي، ورش وصناعات جلدية وصناعات خشبية هتلاقي. النهاردة هيبقى تثقيف وإبداع وفصول ومكان أماكن لاستكمال الدراسة ويعني أماكن لتأهيل الرياضي، يعني في أكثر من جيم موجود ومركز للألعاب الرياضية ومراكز للسباحة وغيره، فيبقى الواحد هناك يعني الفكرة القديمة بتاعت إنه أنت يعني حد أخطأ سبب أو لآخر فتاخده تعذبه طول فترة العقوبة ما عادتش موجودة. هو دلوقتي هيبقى عنصر بيستعد إنه إذا خرج للحياة في أي وقت قادر إنه يستكمل حياته بشكل طبيعي، وهو موجود جوه قادر إنه يتواصل مع عائلته وفي دخل بيحققه من وجوده بعيد عنهم، وقادر إنه يرسل هذا المبلغ اللي يوصلته. ففكرة إنه الأسرة تدفع ثمن الذنب اللي بيرتكبه رب العائلة لما بيغلط دي ما عادتش موجودة، إنه هيتشردوا وإنه هيضيعوا وإنه ما فيش حد هيصرف عليهم. هذا الكلام روعي في الفلسفة بتاعت مركز التأهيل بتاع وادي النطرون. فأنت بتاخد المخطئ أو المذنب بتحطه في يعني دولاب العمل الوطني، وقادر إنه يفيد بلده وقادر إنه يفيد نفسه وقادر إنه يفيد أسرته ويفيد أهله في يعني تصور مختلف لأداء العقوبة الجنائية أو السياسية أو أي عقوبة أخرى. فالفكرة تتغير. بس طبعا زي ما قال الأستاذة ميادة الحكاية إيه، إنه يعني مثلا أي حد يجي يقول يشوف السجون مثلا في الدنمارك شوف عاملة إزاي، ده الواحد يتمنى يروح يعيش هنا. أيوة، مع السجون بالمقارنة باللي خارج السجون دي تعتبر عقاب. فأنت إذا كانت الحياة في مصر تتغير، الريف يتغير، حضرتك أشرت إليه يا دكتور هشام، أيوة، والحياة المصريين كلها اللي تتغير ومتريحة للأفضل، هيبقى الإقامة جوه الأماكن العقبية دي بالمقارنة برا لازم كمان هي حالها يتغير ويبقى أفضل من أول بكتير. تمام. لأنه حياة الناس خارج هذه الأماكن برضو اتطورت وراحت للأفضل، فنسبة وتناسب لكن الفلسفة رائعة، وطبعا الحمد لله يعني هتغير كتير في المجتمع المصري، وهتغير في ثقافة الناس، وهتغير حتى في مفهوم العقاب في عديد من الأماكن. لكن اللي قاله طبعا أخونا الأستاذ عبد الرازق متفقين معاه تماما في يعني فرق سرعات بين اللي بيحصل في البلد وبين انعكاس ده على الدراما وعلى كافة يعني صور القوى الناعمة المصرية. نعم. هو عاوزين برضو حضرتك يعني نوضح حاجة للسادة المستمعين الكرام كمان، انه يعني هذا المركز للتأهيل و يعني للتثقيف ايضا و لمساندة الجانب كمان السيكولوجي والنفسي والوجداني، علشان زي ما سيادتك تفضلت وقلت انه يطلع مواطن نقدر نستثمره ايضا في استكمال عملية البناء في المجتمع. ده تطبيق واقعي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان اللي اطلقها طبعا سيادة الرئيس منذ فترة قريبة. حضرتك ارجو ان تقارب بين هذا وذاك، هذا المركز كمكان وهذه الاستراتيجية كمنطلق للجمهورية الجديدة. شوف دكتور هشام، يعني احنا كنا قاعدين في امان الله. نعم. حضرتك شاهد والاستاذ مادة شاهد اخويا يعني وكل الساده المستمعين شاهدين ان كنا قاعدين في امان الله لان الرئيس السيسي بيلغي قانون الطوارئ. زي ما كنا قاعدين في امان الله اتفاجئنا في لحظه كده انه في مجمع للغزل والنسيج بيفتتح في الروبيكي. نعم. اللي هو 430 فدان المصانع اللي هناك اللي في الغزل والحرير الرفيع والتلوين والحاجات اللي افتتحت وكلنا يعني سعدنا بيها. طيب لما برضو فوجئنا مره ثانيه بافتتاح كده على 180 الف فدان المدينه الدوائيه اللي في الخنكه، وفجاه لقينا 20 خط انتاج و150 مليون عبوه في السنه. الحاجات دي اي مراقب او اي حد يعني بيتابع وبيحلل الامور اتفاجئنا بيها، بس ليها ارهاصات يا دكتور كانت موجوده عند يعني قدمها الرئيس السيسي طول الفتره اللي سابق ليها. يعني لما مثلا ما 2016 يجتمع مع الله يرحمه الوزير السابق لقطاع الاعمال السيد اشرف الشرقاوي، وبعد كده يحطوا خطه استنهاض صناعه النسيج، فنفهم على طول انه هذا القطاع في ذهن الرئيس وانه مش هيتركه كده في الحال اللي هو عليه. 21 مليار مبلغ مرصود ووصلنا الى يعني عملنا اكبر مصنع غاز وعملنا ادي مدينه الروبيكي وعاملين اكبر محرق اقطان في الفيوم 250 مليون جنيه ورايحين في 22 الى الصناعه دي ترجع زي ما كانت. نعم. يعني ما جاش الموضوع صدفه. نعم. وكذلك صناعه الادويه لما اجتمع الرئيس بالمسؤولين عن الموضوع لما يكلف وزاره الانتاج الحربي تشوف مصنع البان للاطفال ساعه الازمه الشهيره وابتدي بعد يعمل هيئه واحده لاستيراد الدواء من الخارج. اذا برضو مصنع مدينه الدواء اللي في الخنكه اللي اتعملت ما جاتش برضو صدفه، ليها مقدمات في ذهن الرئيس. اللي عايز اقوله ايه، انه في استراتيجيه اتحطت لحقوق الانسان عشان الجمهوريه الجديده، بس لما فلسفه انه حقوق الانسان الشامله بقى يعني الاجتماعيه والاقتصاديه من 2014 شغالين فيها، لكن الرئيس ايضا في ذهنه الحقوق السياسيه. تعال شوف اللي حصل يا دكتور، نراجع مع بعض كده عشان نفكر نفسنا ونفكر الناس بانه الموضوع ما جاش برضه صدفه ولا الغاء الطوارئ، ده جه كده بشكل مفاجئ. نعم. في 2016 مش الرئيس اللي عمل لجنه العفو الرئاسي لما اتعمل مؤتمر الشباب في 2016 نوفمبر 2016؟ تمام. طيب مش الرئيس اللي عمل في مايو 2018 مؤتمر الشباب بالكامل اللي اتعمل في القاهره وقتها لمناقشه التعدد الحزبي وحركه الاحزاب في مصر؟ تمام. مش الرئيس اللي هو برضه لسه بيتكلم اهو في موضوع الشكل وحاله السجون في مصر والمراكز والاماكن العقبيه كلها؟ مش الرئيس هو اللي اتبنى في اتبنى في زمن قياسي، بس هل اتبنى اول امبارح فجاه كده خلص المجمع ده بتاع وادي النطرون؟ لا طبعا. الرئيس المبادره الخاصه استراتيجيه حقوق الانسان اللي صدرت فيها ثلاث بنود احنا وقفنا عندهم ساعه ما اتعملت، البند الثالث اللي يعني بيتكلم على ضروره انه ثمار التنميه تعود على كل ابناء مصر، البند الخامس اللي بيتكلم على التنميه الاداريه وانه ازاي نبني قطاع اداري قابل للانتقاد ومقابل ويتمكن من تلبيه مطالب المصريين بالكفاءه والعدل لكل الناس، وبعد كده البند السابع اللي بيتكلم البند السادس قصدي اللي بيتكلم على انه المؤسسات المعنيه تتفضل تستقبل الشكاوى الخاصه بحقوق الانسان في كل مكان في مصر وتخاطب الجهات المختصه، الجهات المختصه اللي هي كلنا عارفين يعني قطاع الشرطه، قطاع السجون، النيابات العامه. فانت رايح عايز اقول ايه، يعني حط ده كله جنب بعض تلاقي كده في قبل ما ننسى. نعم. من 2014 يا دكتور حضراتكم شاهدين كل الانتخابات والاستحقاقات الانتخابيه اللي حصلت، وسواء الرئاسيه او التعديلات الدستوريه او غيره والاستفتاءات، مصطلح اللي كان متداول قبل كده طول العقود اللي فاتت هو الخاص بالتزوير وتزييف الانتخابات، خلاص انتهى من مصر. فكره التدخل الحكومي، التسويد، الكشوف اللي فيها موتى ومسافرين ومهاجرين والاسم بيتكرر، انه يبقى في حشد للموظفين والاوتوبيسات رايحه تدي لمرشح معين، خلاص كل هذا انتهى من مصر. لم يتبقى قدامنا غير المتجاوزات اللي بيعملها الافراد والاسر قدام اللجان، او يعني استغلال ضعف البعض او فقرهم او بتاع، كلها حاجات تخص الافراد. الدوله اللي مطلوب منها عملته الكشوف تمام، الانتخابات تمام، مفيش فكره تزوير، يعني مفيش اي تدخل ياثر على نتائج الانتخابات ولا على ارقامها الحمد لله. فحط دي جنب دي جنب دي جنب دي في رساله في الاخر ان احنا رايحين لمجتمع مختلف، اللي حضرتك يعني فكرتنا بالمصطلح المتداول دلوقتي اللي هو الجمهوريه الجديده. فمفيش حاجه حاصله صدفه، احنا قدام تصور في ذهن القياده السياسيه، في ذهن الرئيس السيسي بيعمله في كل الحاجات، سواء اقتصادية زي ما شفنا مقدمات الروبريكي ومقدمات مدينة الدواء في الخلكة ومقدمات الدولة اللي احنا رايحينها وحقوق الإنسان السياسية فيها. بقي أن يعني يزداد لدى المواطن المصري الوعي بأنه هذه المكتسبات تحتاج إلى يعني مضاعفة الوعي لتكن لدى كل مواطن على أرض مصر مصداته الخاصة ضد أي يعني بين قوسين لعب في الدماغ، لأنه علينا أن يزداد تماسكنا وأيضا يزداد وعينا بهذه المكتسبات لنكون جميعا صف واحد لمواجهة كل التحديات. أنا طبعا مش هقدر أقول الكلام الصحيح زي ما سيادتك بتقوله يا أستاذ أحمد، لكنها مشاعر التي تتحدث بتقوله أفضل يا دكتور. العفو يا فندم. بس هو طبعا اللي حضرتك النقطة دي من أهم النقط، ولولا أنها موجودة في ذهن الرئيس كان الحاجات دي كلها اتعملت في 2014. لكن مش مسموح تاني يا دكتور أستاذة ميادة أنه يجي حد باسم الدين يضحك على الناس، ومش مسموح يجي حد تاني باسم الحاجة الاقتصادية والكراتين والحاجات اللي كانت بتروح من الجماعة وإياها والمستوصفات الطبية اللي كانت بتعمل كلها عشان الانتهازية السياسية اللي كانت موجودة. مش مسموح ان تيجي جماعة تاني تضحك على الناس على هذا النحو. الحل انه حالة الناس الاقتصادية تتحسن، الحل ان وعي الناس زي ما حضرتك قلت يتغير ويرتفع ويزيد ويبقى محصن ان اي حد يجي يضحك عليه. الحوار متواصل في لقاء مواجهة يوم السبت مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. إذا لنا بعد هذا الفصل. تفضل. يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السما حميك رب العالمين، من الضل بعين حارس وبالوعي يا أستاذ أحمد. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، من حين لآخر بنحب كده نقول لمستمعينا كبسولة من الوعي، لأنه كل شوية بيجينا شائعات كتيرة جدا، والحقيقة النهاردة في شائعة موجودة وقرناها في موجز الأنباء، هو يعني المجلس أو المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيكذب خبر نقص أسرة الرعاية المركزة في المستشفيات الحكومية. يعني طبعا كل الشائعات مضرة، ولكن الشائعة اللي بتخص الصحة دي يا أستاذ أحمد تبقى يعني صعبة جدا، وفي بعض الناس ممكن تصدقها وتأثيرها قوي. طبعا بلا جدال، لأن انت رايح صحة الناس يعني بعد كده ايه ما هو الحاجتين اللي بيجي بعدهم ثالث التعليم اللي هو الأكل والصحة. يعني بعد دول ما فيش حاجة، خلاص الناس ممكن عصابها تتوتر تقلق. هو الهدف في الاخر ان الناس تبقى غاضبه وشحنات الغضب تبقى موجوده لغايه ما يفجروها في لحظه من اللحظات. لكن طبعا الوعي والتعامل بالاشتباك اللحظي كده مع الاشاعات هو الحل، بيوضح للناس وبيظهر الحقيقه في الوقت المناسب. لكن طبعا احنا الحمد لله يعني قطاع الصحه عندنا من 2014 يعني في تنامي بشكل يعني المصريين يستحقوه، لانه برضه تاخر كتير لكن ماشي بالشكل المرضي يعني اللي ممكن يبقى مشرف. وعلى فكره الارقام يعني بتقول نفس يعني مش يعني ده كلام رسمي، يعني احصائيات رسميه. يعني مثلا على سبيل المثال انه المستشفيات اللي تابعه للتعليم العالي في 2014 كانت 88 عامه مستشفى، النهارده 115، 27 مستشفى زياده في التعليم العالي لوحده. زودوا لنا السراير الخاصه بالعنايه المركزه من 3000 الى 4830، يعني التعليم العالي بس زاد 1830 سرير رعاية مركزة في 6 سنين اللي فاتت. المستشفيات الحكومية 691، المستشفيات الخاصة 1160 دلوقتي أو ما حاجة كده، 1162 أو حاجة. لكن طبعا السراير في المستشفيات الحكومية 3 أضعاف تقريبا المستشفيات الخاصة. يعني عندنا 95 وكسور ألف، عندنا 95,118 سرير تقريبا في المستشفيات الحكومية، ومقابل 35,000 وكسور في المستشفيات الخاصة. المستشفيات الحكومية عندنا الكتلة البشرية اللي شغالة في زمان ده دكتور هشام ممكن تبقى تخص. يعني لما لو قلنا 217,000 عدد هيئات التمريض يبقى ده مثلا قد دولة مثلا من الدول الشقيقة. يعني 217,000 هيئات التمريض في مستشفياتنا لوحدهم. وعندك 154,000 طبيب بشري و 54,000 صيدلي. أرقام كبيرة جدا وضخمة جدا. وطبعا عندنا الأسرة العناية المركزة في المستشفيات الحكومية اللي هي يعني المستشفيات المركزية والعامة والمستشفيات التابعة لتأمين الصحة ضعف المستشفيات الخاصة بالتعليم العالي. فطبعا كلام غير صحيح، القطاع في التنامي وميزانيته زادت كتير في الفترة اللي فاتت وبقت حتى متداخلة. احنا دلوقتي يعني المسميات يعني مثلا المستشفيات اللي اتكلمنا عليها بتاعت التعليم العالي دي 16 مليار جنيه الفترة اللي فاتت. الأصل العين الفرنساوي 5 مليار من يعني بالتعاون مع بنك التمويل السعودي وقطاعات أخرى. وشايفين أرقام يعني أنا نفسي طلبت من مدير المستشفيات القصر اللي مستشفيات جامعة القاهرة كلها الأرقام والراجل بيحضرها وتعاون يعني عشان بس تبقى الأرقام الأخيرة عندي لأنه كل شوية بتتغير وبقينا مش ملاحقين الأرقام. لكن هذا كلام غير صحيح، الناس شايفة والناس شاهدة. والهيئة الخاصة أو منظومة الشكاوى الحكومية الخاصة عندهم تعليمات أن الشكاوى الخاصة بالصحة دي ينطبق عليها وصف حالات طارئة يتم التعامل معها بلحظة. يعني أي شكوى تاني لو حد مثلا عنده مشكلة مع المصلحة العمل بتاعه يبعت شكوى يقول له سجل واستنى هنرد عليك خلال 21 يوم. الشكاوى الخاصة بالصحة دي شكاوى لحظية طارئة، يعني لازم يتم التعامل معها لحظة بلحظة. كل الناس بيتم توزيعهم على المستشفيات، يروحوا يعملوا الأشعة، بيروحوا إذا كان في أطفال في حضانات، إذا كان في رعاية مركزة بيشوفوها وبيوفروها بأي شكل. بيفضل المندوب بتاع مجلس الوزراء مع المريض لغاية أو أسرته لغاية ما يتم يعني الوصول إلى حل. فأنت قدام يعني إذا كنا وصلنا للموجز نكمل. أيوة أما نعم بتكتر حضرتك بتعرف أنه أنا أوان موجز أنباء الواحدة والنصف. نستأنف حوارنا مع الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت بعد هذا الموجز الذي حان موعده الآن في القاهرة. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يلتقي الوزير المسؤول عن المنصة الاستثمارية المشتركة بين صندوق مصر السيادي وشركة أبوظبي القابضة. مدبولي يؤكد أن الرئيس السيسي يتابع ملف التعاون مع الإمارات بشكل دائم. وزير الخارجية سامح شكري يعقد جلسة مباحثات مع يان كوباش المبعوث الأممي إلى ليبيا. مسؤولة أممية رفيعة تؤكد أن مصر لاعب قوي في مواجهة ظاهرة التغير المناخي عالميا. الحكومة اللبنانية تؤكد حرصها على الحفاظ على العلاقات مع كل دول مجلس التعاون الخليجي. الكويت تستدعي سفيرها في لبنان وتمهل القائمة بأعمال السفارة اللبنانية 48 ساعة لمغادرة أراضيها. إصابة جنديين سوريين وخسائر مادية في قصف صاروخي إسرائيلي قرب دمشق. الاتحاد الأوروبي يؤكد أن السلطة الفلسطينية تعاني من وضع مالي شديد الصعوبة. المبعوث الأمريكي لليمن يؤكد أن تصعيد ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب فاقم معاناة اليمنيين. الولايات المتحدة تجيز استخدام لقاح فايزر للأطفال ما بين عمر 5 إلى 11 سنة. محافظة الأقصر تشهد انطلاق فعاليات مؤتمر يوم المدن العالمية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. ونواصل لقاء مصر لحظة بلحظة، لقاء مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. وما تزال هناك طبعا موضوعات كثيرة جدا ذات صلة بهذا المنجز الذي يتم على أرض الواقع، بناء الإنسان وافتتاحات ومشروعات عملاقة وأفكار فيما يبدو أنها يعني تبذل كل الجهود من أجل تنفيذها على أرض الواقع. من هذه الأمور التي لفتت أنظار العالم زميلتي ميادة، طبعا احنا معرض اكسبو 20 أكيد دبي طبعاً أكيد. كل الناس بتتكلم عنه، العالم كله بيتكلم عنه، بس الجناح المصري هناك استاذ احمد رفعت لو معانا سمعنا الجناح المصري هناك كيف تحدث عنه الاعلام في العالم في دبي؟ هو شو يعني، هو المعرض ما شاء الله يشرف العرب لانه 1200 فدان المساحه، اكثر من 150 دوله موجوده، رغم يعني الحرب على الشقيق الامارات من اجل يعني تقويض نجاح المؤتمر، لكن ده متقرر الحمد لله من سنين، ونجحت الامارات لانه خبره في تنظيم المعارض والمؤتمرات اللي زي كده وتنظيم الحاجات الخاصه بفرص الاستثمار والتنميه. ومع ذلك شوف احنا بنتكلم كام دولة وبتكلم قد ايه مساحة وبنتكلم على اي يعني منافسين يعني بيحاولوا يعرقلوا نجاح الامارات في الموضوع، ومع ذلك نجاح باهر ومتميز للتواجد المصري، لانه العلاقة الحمد لله بين مصر والامارات سمحت بكده، اللي حاصل في مصر السنين اللي فاتت سمح بكده، الاستقبال الحافل من الأشقاء في الإمارات للمصريين تحديدا سامح بكده، العلاقة بين قيادة البلدين سامحة بكده، العلاقة بين الشعبين سامحة بكده، الحمد لله نجاح باهر ولينا يعني أقصد وللإمارات، نجاح للوجود المصري ونجاح للشقيقة الإمارات. يعني نتمنى زيارة السيد الدكتور مصطفى مدبولي تبقى على أفضل ما يكون، تبقى مسفرة إلى درجة يعني نتمناها كلنا، وده المتوقع لأنه الحمد لله حتى بالأرقام التبادل التجاري في صعود، الاستثمارات الإماراتية في مصر في صعود، الصادرات المصرية للشقيق الإمارات في صعود، كل الأرقام يعني وهي طبعا الدالة على الحركة على الأرض كلها إيجابية وطيبة وممتازة وفي صعود. أستاذ أحمد، طبعا محافظة الأقصر بتشهد انطلاق فعاليات مؤتمر يوم المدن العالمي، المؤتمرات والمعارض الدولية والعالمية إلى أي مدى بتشوفها قوة ناعمة، أو إن ممكن تتقابل فيها الثقافات ومش بس يكون في مجالات معينة ولكن ثقافات العالم كلها بتتقابل في مصر أو حتى خارج مصر، يعني ممكن يكون لها تأثير على الوعي العالمي؟ ما حضرتك عارفة ماذا، في نوع من أنواع السياحة اللي هي سياحة المؤتمرات دي الحمد لله موجودة في مصر، وإحنا يعني انتبهنا لها بشكل كبير السنين اللي فاتت من بدري، بس طبعا السنين اللي فاتت أكتر وأكتر، لأنه اللي شفنا اللي حصل في شرم الشيخ من تجهيز قاعات لأدرى أنها تستوعب يعني أكتر من مؤتمرين ثلاثة في وقت واحد، بقاعاتهم بمطاعمهم بالقاعات الجانبية، لو المؤتمر تقسم إلى يعني اجتماعات صغيرة لتنوع القضايا أو المحاضرات، الغردقة فيها نفس الكلام، طبعا القرى من الأول والجيزة والأقصر من بدري كمان فيها هذا النوع، الفنادق هناك تستوعب وقادرة أنها تنجح أي فعالية بالشكل ده، لكن الحمد لله عندنا هذا النوع من السياحة موجود، وإحنا كمان بنوظفه لخدمة قضايا تخص مصر وتخص العرب وتخص أفريقيا، استخدمناه في الاستثمار، في قضايا الشفافية، في قضايا البيئة، وادي المناخ جزء من الموضوع وهو السبب المباشر للمؤتمر الخاص بالمدن اللي موجود في الأقصر، لأنه المناخ بقت قضية بتهم العالم كله، لأنه البشرية في خطر إذا استمر الحال على ما هو عليه. في 2000 يعني بدايه من يعني قبل القرن ال 19 كانت الطبيعه هي المسؤوله عن تغيير المناخ. الجو بالطقس بيتغير، يعني حاجات ملوش الانسان علاقه بيها، كلها من الطبيعه، كلها بالقدر والظروف اللي بتسبب فيها. من القرن ال 19 ابتدى الانسان يبقى هو البشر يعني هم المسؤولين بشكل اكبر عن تغيير المناخ. الوقود، الفحم، حرق الغابات، قطع الاشجار، وبعد كده دخل استهلاك البنزين واستهلاك الطاقه الجديده اللي شفناها من في القرن العشرين، وابتدت التكنولوجيا الحديثه تغير المناخ، وبقت الشمس تدخل استاذه مياده من الغلاف الجوي، وتفضل الحراره موجوده جوه يعني الغلاف الجوي، حرارة موجودة بتزود حرارة الأرض، ابتدت الكتل الثلجية في الشمال والجنوب تسيح، تأثر على مياه المحيطات والبحار، تأثر على الدنيا كلها، ابتدت الغابات تتأكل يعني إيه؟ يعني الأكسجين بيقل، مواد سامة ثاني أكسيد الكربون واختلافه بتزيد، ابتدت بحيرات تجف، ابتدت أنهار تجف. ده موجود الكلام ده بين دول، طبعا الزيادة السكانية بتزيد، المياه العذبة بتقل، مياه الصيد بتقل، فده بيسبب صراعات وحروب بين الدول، كل دولة عايزة تجيب لشعبها اللي تقدر عليه من ثروات. فبقينا المناخ ده بقى، شوف الكلمة سهلة ازاي وتبدو انها يعني لطيفة وكده وبتكلم على الجو والطقس والحاجات دي، لكن جزء من اسباب الصراعات في العالم، جزء من اسباب الحروب في العالم، جزء من اسباب المجاعات في العالم. وبالتالي المجاعات دي لما بتزيد، الهجرة غير الشرعية بتزيد، الإرهاب بيزيد، إنه في قوة بتيجي تاخد الناس اللي يعني اللي تعبت في هذه الأماكن وبتعاني، تضمها إلى تنظيمات غير شرعية سواء جنائية أو إرهابية. فشوف الكلمة سهلة لكن قد إيه تأثيرها على العالم. عشان كده الناس بيجتمعوا كل فترة، سواء مؤتمر المناخ الدولي، الأمم المتحدة عاملة الموضوع بتتابعه وبتشرف عليه، وهذه مصر مهتمة وجايبة تصور المدن الجديدة اللي ممكن يبقى تأثيرها على المناخ طيب، ما يبقاش فيه وتتكلم يعني كمان عن المدن الذكية يا أستاذ أحمد. أيوة اللي إحنا بقى ابتدينا في مصر عندنا الحمد لله 16 مدينة منهم، واعتقادي أنه يعني سيادة الرئيس مش هيرتاح ولا يعني هيطمئن إلا لما يزود أو يضاعف هذا الرقم لغاية مثلا 2030 ولا حاجة. فالمدن الذكية مدن مختلفة تماما عن المدن السابقة، الفكرة أنه تحصل مشكلة في الشارع فتكسر عشان تصلح، لا ده في شبكة خلاص من تحت الأرض قادرة أنها تتعامل مع كل حاجة، مع المية، مع الغاز، مع التليفونات، كله تحت الأرض، مش هتفتح أنت عندك شبكة تنزل من أي مكان تشتغل تحت. المساحات الخضراء واخدة حقها علشان حق الإنسان في التنفس، وحقه كمان في الرؤية. يعني مثلا أستاذة ميادة أقول لحضرتك، الأحياء الموجودة في العاصمة الجديدة مثلا الحي الحكومي ده 360 فدان، 20% مباني بس، يعني 72 فدان مباني، والباقي ايه بقى؟ مساحات خضراء، جراشات، عربيات، مسطحات، عشان ما الناس مش تقف في مكان تلاقي الدنيا قدامها مش شايفه السماء من كتر العمارات والمباني. خلاص هذا التصور القديم انتهى، انت دلوقتي مساحات خضراء واخده حقها، مساحات مسطحات وخلاص مش مهم يبقى فيها، يعني ممكن تبقى مرصوفه او يعني فيها تشجير بسيط، المهم ما تبقاش الرؤيه يعني الناس مخنوقه كده من الكتل الاسمنتيه اللي قدامها، تلوث سمعي وبصري بالظبط. فالانسان حتى نفسيا يبقى عايش مرتاح، حقه من الاكسجين موجود، فانت قدام تصور مختلف تماما للمدن. نعم نعم، والحقيقة يا أستاذ أحمد مش بس وجود مدن ذكية بنتكلم فيها في يوم المدن العالمي وفي هذا المؤتمر المهم اللي بيعقد في الأقصر، إنما كمان النهاردة وزير التنمية المحلية بيتكلم عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والاهتمام بالمدن والقرى المصرية في ريف مصر، إنه مش بس بنبني جديد ولكن أيضا بنهتم بمكان وبتحسينه للأفضل. ده الريف أحمد على متابعين المبادرة العظيمة الخاصة بالريف المصري اللي بتغير حياة 60 مليون إنسان في كل المجالات بقى، يعني من أول الحقوق يعني الأساسية في أن الإنسان يشرب مية نظيفة، يبقى عنده إضاءة وكهرباء، يبقى عنده صرف صحي موجود ده حقه، إلى يعني توفير فرص عمل في الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير القروض يعني طويلة الأجل أو غير يعني بفائدة تعتبر مش موجودة أصلا، ثم متابعة كمان الإنتاج الخاص بهذه المشروعات وتوزيعه وإزاي يوصل أو يتسبب في أنه يؤدي إلى دخل الأسر دي. يعني أنت قدام تطوير شامل لحياة الناس، يعني شوف احنا جايبين من الأول والآخر، لكن جوه ده بقى تفاصيل كتير. يعني عمليات جراحية بتعمل فصول دراسية، أكثر من 21 ألف فصل دراسي لغاية النهاردة في هذه المبادرة، وإحنا لسه بنقول هادي إحنا يعني قدامنا 3 سنين عشان ننجز المطلوب بهذه الميزانية الضخمة، لكن 21 ألف فصل لغاية النهاردة، مستوصفات ومراكز طبية، مراكز لتنظيم الأسرة، حد عايز نظارة طبية، حد عايز كرسي متحرك، حد عايز طرف صناعي، في مصاريف دراسة أطفال مش قادرين يدفعوها، طرق بتترصف، بيوت بتتزين من الخارج، أعمدة إنارة بتتجدد. يعني أنت قدام حياة شاملة تتغير من الألف للياء. صحيح. نخرج فاصل أستاذ أحمد، نرجع نتكلم مع حضرتك تاني ومواجهة. تفضل. ونشوفها بتكبر وبتنجح طول الأوقات، مصر بتتكلم والعالم كله سمعها، ويعيش الجيش اللي في كل مكان متابعها، وأساتذة مدارسها وأشطر صبيان وبنات. رئيسنا خلى بلدنا كانت إنجازات وأملنا، شك هذا اللقاء على الانتهاء. والكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت دائما في جعبته الكثير من الأفكار التي تستقرئ الواقع وبشديد من الوعي، يعني بتطرح الكثير من الأفكار. بعد توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خطة تنفيذية بجميع الجامعات لتوعية الشباب بمخاطر حروب الجيلين الرابع والخامس، التوعية بخطورة الزيادة السكانية والمفاهيم الدينية الخاطئة والتغييب الفكري للطلاب، طمأنت الشباب لمستقبلهم في ظل حركة التنمية الضخمة التي تشهدها البلاد. يعني عارف انه يعني هذه النقطة ربما يعني تستوعب ما تبقى من لقاء مواجهة يوم السبت مع الكاتب المحلل السياسي. السبت والاثنين والسبت الأستاذ أحمد رفعت. فعلا موضوع متحمل برضو يا ميادة، لو كان عندك يعني جزء من سؤال هيكون في وقت يعني. لا أنا تحت الأمر والله، كلها حاجات يعني تفرح المصريين وتسعدهم وتطمنهم على مستقبلهم، لانه التنميه الهائله دي لازم تستوعب الناس اللي بتتعلم دلوقتي الذكاء الاصطناعي وبتتعلم تكنولوجيا صيد وصناعه الاسماك في اسوان وبتتعلم الحاجات اللي بقت مرتبطه بالبيئه المصريه. ما عادش التعليم زي ما كان بنطلع يعني التنسيب يودينا اي مكان وبندرس حاجات مش حابينها. النهارده فرص ومساحه يعني التنوع بقت اكبر وبقى في قدره على الاختيار والتفضيل ما بين اكثر من يعني عرض علمي او تعليمي قدام الطلبه. فالحمد لله قادرين انه بعد الناس دي بعد 3 4 سنين هتلاقي فرص عمل باذن الله ان شاء الله. لكن اللي واحنا بنتكلم شو كنا لسه بنتكلم على يعني الصحه في مصر، نبشر الناس انه اكبر وحده واحنا والحلقه يعني تقريبا شغاله، كان في افتتاح لاكبر وحده للاطفال المبتسمين بمستشفى ابو الريش. لسه جاي لي الخبر 22 حضانه وخمس اجهزه، يعني بعد اذنكم اذا هقوله يعني وخمس اجهزه افاقه و 19 جهاز علاج بالضوء وجهازين قياس الصفرة و8 اجهزه تنفس صناعي و57 جهاز ضخ وسحب السوائل و7 اجهزه ضغط المجرى الهوائي. فطبعا دي مستشفى ابو ريش مستشفى شهير جدا وعالمي ومقصد لاطفال مصر كلهم. فالحمد لله ان هذه الوحده تحت اشراف صندوق تحيا مصر، وبالتالي نطمئن الناس اللي بتتبرع وبتعمل خير وبتحط اموالها في اي مصرف من مصارف الخير وصندوق تحيا مصر تحديدا، ان اموالهم مش رايحه هباء. وادي المبادره بتاعت يوم جديد الخاصه بالسيد الرئيس، وادي اكبر وحده للمبتسرين في مصر. فمشكور للصندوق ومشكور لحضراتكم انه سمحتوا لنا ان احنا نقول هذا الخبر المبهج يعني الاطفال والاسر المصريه. كل يعني مواطن على ارض مصر طبعا موضع عناية ورعاية القيادة السياسية، حتى يعني كبار السن أيضا لهم في أجندة الحكومة والسيد الرئيس الكثير والكثير. لو أنه في مختتم هذا اللقاء كلمة يقدمها الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت للشباب الذين يستعجلون كثيرا ثمار التنمية والإنجازات، تقول لهم إيه يا فندم في نهاية هذا اللقاء علشان يكونوا شريك فاعل في ما يتم على أرض الواقع؟ يقول لهم إنه حظهم أفضل من أجيال سبقت، وإنه كل اللي بيحصل النهاردة بيتعمل علشانهم، عليهم إنه يبقوا على درجة الوعي الكافية إنه يكملوا البناء ويكملوا بناء وطنهم، علشان كله رايح لهم ولأولادهم بعدهم. فده بلدنا، حتى الأجيال اللي ملهاش حظ زي الجيل الحالي والجيل اللي جاي ده برضو وطنها ولازم تبنيه للآخر، لأنه يعني مفيش أغلى من هذا الوطن، مفيش أغلى من مصر. وفي الختام يعني جملتنا الشهيرة اللي حضرتك عارفها والأستاذ مادة عفا، تحيا مصر. كل التقدير يا فندم الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، شكرا جزيلا، ونستوفي الحوار مع حضرتك في لقاء مواجهة يوم الاثنين إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك يا أستاذ أحمد. شكرا لك يا أستاذ أحمد. فعلا هذه الكلمات تتناغم مع ما يمتدحه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جموع الشعب المصري الذي يصبر على كثير من التحديات، وهو بالفعل شريك فاعل فيما يتم على أرض الواقع من إنجازات. شكرا زميلي رافت موسى على هندسة الصوت، زميلي كريم فرج الإخراج، رئيس التحرير أحمد دياب. كنا معكم على الميكروفون في مصر لحظة بلحظة الذي انتهى لقاؤنا معكم ومعه الآن مياد الفشاوي وهشام محفوظ. دائما تحيا مصر وحفظ الله الوطن. شكرا لكم. وختامنا مع أمل ماهر، طوبة فوق طوبة، وإن شاء الله البناء يتم للعبور إلى الجمهورية الجديدة.